إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، المسلم تتحكم فيه عقيدته، عقيدة التوحيد، وتتحكم فيه أخلاقه وحبه لله ولرسوله، وحبه للمسلمين، وحبه لأمته، وحبه لوطنه، وحبه لمجتمعه. هذا منطلق المسلم. وأحس المسلمون الجزائريون بالظلم والاستعمار في 1830، فقام بعضهم في انتفاضات وثورات انتهت في نهاية المطاف بمجموعة من الرجال عاهدوا الله تبارك وتعالى على أن يقاوموا الكفار الفرنسيين والاستعمار الغاشم، إلى أن حقق الله تعالى ذاك النصر العظيم بعد تضحيات جسام قدم فيها معسكر الإيمان أمام معسكر الكفر 1.5 مليون من الشهداء رحمهم الله. فكان المعسكران واضحين تمام الوضوح، معسكر يمثله أهل التوحيد، ومعسكر يمثله أهل الكفر، معسكر على رأسه هلال، ومعسكر على رأسه صليب، في غاية الوضوح. ليس هناك إشكال. قام الرجال والنساء، منهم من عذب، ومنهم من قتل، ومنهم بالكهرباء، ومنهم من سجن، ومنهم من مات بشدة البرد، وفيهم من قتل بالرصاص، وفيهم من نفي من الأرض، وفيهم من قطعت يده، وفيهم من بقرت بطنه، أمام استعمار فرنسي صليبي مسيحي كافر حاقد على الإسلام. وكان الاستعمار يريد أن يغرس على ضفاف البحر الأبيض المتوسط هنا راية، هي راية الصليب. هكذا كان يريد الاستعمار الفرنسي. ذهب الاستعمار بفضل الله أولا، ولولا فضل الله على هذا الشعب لبقي الاستعمار على ما كان عليه. ثم بفضل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كانوا صادقين، عاهدوا الله هنا في بلدية المدنية، هنا في صلامبي، هنا بايعوا الله عز وجل، وقالوا لا يمكن إلا أن نطرد الاستعمار. منهم من مات رحمة الله عليهم، منهم من بقي، نسأل الله أن يحفظهم. ونشأ جيل جديد استمر في الجهاد، في الجهاد بأوسع معناه، لأن كلمة الجهاد عندما تطلق، تطلق كلمة الجهاد والمجاهدين بالنسبة لمعسكر يحمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى وإن كان مذنبا وإن كان عاصيا، لكن أمامه معسكر الكفر، مثل المسلمين في غزوة بدر وغزوة أحد في مقابل الكفار والمشركين والأحزاب الكافرة التي جاءت من مكة المكرمة. جاء الاستقلال واستقلت البلاد وتحررت من نير الاستعمار، وجاءت مجموعة من الناس وحكمت البلاد وأدت إلى الإفلاس ثم إلى أزمة ثم إلى قتال بين جزائريين بالأمس كانوا يسمون مسلمين موحدين، والآن بدأ ينطلي علينا خداع المصطلحات إلى درجة أن قال بعضهم هذا كافر وهذا مسلم، توزيع بطاقات الإسلام وتوزيع بطاقات الكفر على الناس. الإسلام يرفض هذا، الإسلام يرفض هذا، وهذه المسألة تعود إلى أهل العلم الشرعي، سواء كان هؤلاء العلماء في داخل البلاد أو كانوا في خارج البلاد. وليس معناه أن الذين حكموا البلاد كانوا براء من الظلم والتعسف والاستبداد والقمع والبطش والتجاوز والتنكيل والسجن والنفي، لا، بل فعلوا هذا وزيادة، لكن يبقى الأمر متعلقا بين أفراد في معسكر واحد الذي هو معسكر أهل القبلة أهل الإسلام. اختلفوا فيما بينهم، تنافسوا سياسيا فيما بينهم، اصطرعوا فيما بينهم، هذا يذنب وذاك يعصي، هذا عقيدته مدخولة وذاك معاملاته فاسدة، هذا يصلي وذاك يترك الصلاة، هذا يزني وذاك يتزوج، هذا يشرب الخمر وذاك يستعمل المخدرات. ذنوب ومعاصي توجد في جميع مجتمعات المسلمين، لا يخلو منها مجتمع، لأن تحريم الخمر وتحريم المخدرات وتحريم الزنا أين كان؟ كان في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، نزلت الآيات في تحريم هذه المسائل في مكة في المدينة المنورة، والرسول الكريم قائد الأمة، ولم يسمهم القرآن كفارا ولم يسمهم منافقين، وإنما كان يعلمهم ويوجههم بنص القرآن. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والمجتمع في هذه الحالة إما أن يرفع راية يسميها الجهاد، جهاد مسلم لمسلم، وإما أن يرفع راية أخرى هي راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشتان بين من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وبين من يقول إني أجاهد. تجاهد من؟ أتجاهد المسلمين أم تجاهد الكافرين؟ فإن كان يجاهد الكافرين فهناك الصربيون الذين يقاتلون المسلمين في البوسنة، وإن قال يحارب اليهود فهناك يهود وصهاينة في فلسطين، احمل سلاحك وذهب إلى اليهود والنصارى فقاتلهم بعد أن تتوفر شروط رفع راية الجهاد. أما أن يرفع هذا بعد 30 سنة من الاستقلال، أعيد، بعد 30 سنة من الاستقلال نسمع صيحات تقول هذا كافر وهذا مسلم وهذا يقتل وهذا لا يقتل، وتوزيع هذه البطاقات بين أهل القبلة، وأحيانا يقتل المصلون الموحدون المؤمنون المزكون الحجاج المعتمرون المجاهدون الفدائيون المسبلون تحت شعار أن هؤلاء يقتلون، فهذا عين الخطأ، هذا عين ارتكاب الكبائر. وما لهذا قام جهاد أول نوفمبر العظيم، أول نوفمبر العظيم قام لمجاهدة الكفار بالأصالة، الصليبيين، حرب صليبية لا غير كروازات، بلاد المسلمين لا يكون فيها حرب، لا يكون فيها قتال مسلم لمسلم على الإطلاق، وترفض الشريعة الإسلامية أن تحمل السلطة السلاح على شعبها، كما تحرم الشريعة الإسلامية أن تحمل الرعية السلاح على الأمة. بين أفراد الأمة الحب والوئام والتآلف والتناصح والتواصي بالحق. اقرأوا قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق يعني أن بعض المسلمين يرتكبون الباطل، يفعلون المنكر، والمسلم الذي يرعى الأمة عليه أن يزيل المنكر، وعليه أن يأمر بالمعروف، لا أن يحمل السيف لقطع أعناق المسلمين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثلاثة شروط، ثلاثة أنواع من الناس يجوز فيهم القتل: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثلاثة. غير هذا تصبح في الأمة فتنة، قال الله فيها: والفتنة أكبر من القتل. وقال: والفتنة أشد من القتل. الفتنة التي تنزل في الأمة فيقتل البر والفاجر، كما أشار منذ قليل فضيلة الشيخ، يقتل فيها صاحب التقوى وصاحب الفجور، ولا يميز بين عاقل ومجنون، ولا يميز فيها بين أبيض وأسود، ولا يميز فيها بين مصل وتارك صلاة. تختلط الألوان وينزل مرض يسمى مرض عماء الألوان، لا يميز بين الألوان ولا بين المصطلحات. عنده الجهاد جاهد من شئت، عنده القتال قاتل من شئت، عنده قطع الأعناق اقطع ما شئت، عنده سلب الأموال اسلب ما شئت، عنده أخذ النساء واغتصاب النساء فليغتصم ما شاء منهن، عليه أن يسرق الفتيات إلى بعض الأماكن ثم يفعل بهن ما يفعل الزاني بالمرأة، على أساس أنهن صبايا، أو أنهن إماء، أو أنهن ما ملكت يمينه، أو أنهن جواري. فهذا ليس من الإسلام، لا من قريب ولا من بعيد، هذا محض الظن. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن النظام السياسي الذي يقوم في مجتمع مسلم مثل مجتمع الجزائر عليه أن يكون قريبا جدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحرم على أمة موحدة أن تحكم بكتاب غير كتاب الله، ويحرم على أمة موحدة تؤمن بالله وتؤمن بالرسول وتؤمن بيوم القيامة وتؤمن بالجنة والنار أن يقتل بعضها بعضا. حرام في شريعة الإسلام. معاشر المسلمين، إن الأمة عليها أن ترجع إلى أخلاق الإسلام الأولى، فإذا عجزت عليها أن ترجع إلى أخلاق أول نوفمبر. أين هي المحبة؟ أين هو التضامن سوليداريتي؟ أين هي الأخوة؟ حتى الكلمة التي كنا نتداولها في أيام الجهاد: الأخ الفلاني جاء أخي، جاء الخوة، ها هم الخوة، جاء إخواني، جاز إخواني من هنا، مر إخواني من هنا، استقبلت إخواني. ذهبت كلمة الأخوة، ضاعت في زحمة الأحداث، وحولناها إلى كلمات أخرى لا علاقة لها بديننا، وكأننا نضحك على هؤلاء الشهداء الأبرار، وكأننا نقول لهم: ذهبتم إلى الآخرة ونحن الآن نتمتع بما تفضلتم به علينا، ونسينا بأن هناك يوم قيامة يحاسب فيه كل مسؤول عما استرعاه رب العزة في هذه الدنيا. يسأل الوزير ويسأل الرئيس الأول والرئيس الثاني والرئيس الثالث والرئيس الرابع والرئيس الخامس والرئيس العشرون، سيسألون، ويسأل كل مدير ويسأل كل راع عن رعيته. تسأل المرأة ويسأل الأستاذ ويسأل الفلاح ويسأل المجاهد الذي كان بالأمس يجاهد الاستعمار والآن يجاهد إخوانه المسلمين. سيسأل الجميع، فيا ويل من ليس له جواب، فيا ويل من عجز عن الجواب ووجد أمامه فصل الخطاب ووجد الحساب ولم يكن عنده جواب، وتصفد الأيدي والأرجل ويقدم للحساب في الميزان، فإما كفة مرجوحة بالحسنات وإما كفة مرجوحة بالسيئات. فيا أخي المسلم، أيها المجاهد، أيها الفدائي، أيها المسجون، أيها المسبل، هل يأتي الجواب ليوم القيامة؟ أيها الشاب، أيها الأستاذ، أيها الفلاح، أيها التاجر، أيها الإطار، أيها الوزير، أيها الرئيس، هل هيأت جوابا ليوم القيامة؟ أيها العالم، أيها الإمام، أيها الخطيب، أيها الداعية إلى الله، هل هيأت جوابا ليوم الحساب؟ على من تحسب هذه الدماء التي تتدفق من أبنائنا ونسائنا وبناتنا ورجالنا وإطاراتنا وجميع أفراد شعبنا؟ من يحاسب على هذه الدماء؟ يحاسب الفاعل ويحاسب الداعم ويحاسب المؤيد ويحاسب الممول ويحاسب المبلغ ويحاسب الساكت. حتى الساكت سيحاسب يوم القيامة، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، كما قال عليه الصلاة والسلام. الناس يضحكون علينا. زرت بلاد أوروبية كثيرة ووجدت مسلمين وغير مسلمين، فوجدت من المسلمين من يضحك علينا نحن الجزائريين، ووجدت من النصارى من يضحك علينا نحن الجزائريين. على ما تضحكون؟ يقول نضحك عليكم لأنكم تتقاتلون فيما بينكم. نحن ننتظر حتى تسقط هذه الجزائر، نحن ننتظر حتى تتحول جزائركم إلى قانون الغاب، نحن ننتظر حتى يأكل القوي فيكم الضعيف، نحن ننتظر حتى ندخل بأموالنا ونسمسر في تجارة السلاح وندخل إليكم من جميع الأبواب. ندخل إليكم من الشاطئ الجزائري طوله 1200 كيلومتر، وندخل إليكم من الحدود ونمزق وحدتكم ونحول عزكم إلى ذلة. هكذا يقولون لنا هذا الشعب العظيم الذي قدم مليونا ونصف مليون على مذبح الحرية والاستقلال في 7 سنوات، وقدم 3 ملايين ونصف مليون على ما تم 130 سنة من الاستعمار، أصبح الآن يتقاتل في بغيله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المسلمين، إن هناك من يغذي هذه الحرب فيما بيننا، إن هناك من يصنع هذه الفتنة من داخل بلادنا للأسف الشديد ومن خارج بلادنا، ورجالنا يتساقطون يوميا ونساؤنا يتساقطن يوميا وشبابنا يسقط يوميا. شاء شاب في الخدمة العسكرية يذبح، وإطار يقتل، وعالم يقتل بالرصاص، وذاك يغتال، وذاك جندي، وذاك شرطي، وذاك مدني، وذاك مسؤول صغير، وذاك تاجر، وتلك امرأة، وذاك شاب، وذاك إطار. بربكم كيف نبني هذه البلاد التي يسعى الناس إلى إفقارها؟ أفقرنا الاستعمار، ثم أفقرنا النظام السياسي 30 سنة، ثم جاءت الآلة الحاصدة التي تحصد الرؤوس. لا يمكن أن يبنى مجتمع من غير رجال، مستحيل. لا يمكن أن تبني دولة من غير رجال. لقد احتاج الرسول صلوات ربنا وسلامه عليه، احتاج في ليلة الهجرة الهجرة الكبرى من مكة إلى المدينة، احتاج إلى رجل من الصحابة يريه الطريق من مكة إلى المدينة، ولم يكن له إطار، لم يكن عنده كادر يعلمه الطريق، فاختار مشركا، اختار مشركا يقوده من مكة إلى المدينة، ولم يقتله عليه الصلاة والسلام. أما نحن فنأتي إلى بيوت الله، ونأتي إلى المؤسسات فنحرقها وندمرها ونغتال الرجال والنساء. ماذا دهانا؟ أنريد أن نبيع هذا الوطن العزيز إلى أعدائنا اليهود والنصارى؟ نحن نقول كلا، ويقول غيرنا نعم. بعضهم سمعتهم بأذن هاته وأنا أجول في بعض البلاد الأوروبية ويقول إننا نعمل على تمزيق الشعب الجزائري قطعة قطعة، ولاية ولاية. قلت له تحسن لهذه المقولة، إن شعبنا شعب واحد يا هذا. الإسلام دعانا إلى الوحدانية، ودعانا إلى التوحيد، ودعانا إلى الوحدة، فلماذا تسعون إلى التمزيق؟ هكذا يمزق شعبنا، يمزق شعبنا بأيدينا، ونحن نرى ذلك ونراقب عن قرب. وبعضنا يريد أن يجعل من هذه الدماء نهرا يجذب به من خلال المجاذيف، يريد أن يصل إلى شاطئ أمانه وليس إلى شاطئ أمان الأمة، يريد أن يصل إلى شاطئ أمانه فوق بحر من الدماء، وفوق رؤوس طالما قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنا أطالع وثيقة الأمم المتحدة اليوم، وثيقة المنظمة العفو الدولية، فإذا بي أجد صورة لأخي الشيخ مسلمان رحمه الله وقد ذبح وأخرج من التراب في شكل لا يمكن أن يعرف. يا سبحان الله، يقتل أهل التوحيد. صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله عندما قلت يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. سبحانك، فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. يا ربي إنك تنظر إلى بلادنا، فاجعل بلدنا آمنا مطمئنا. يا ربي احفظ شبابنا، واحفظ رجالنا، واحفظ إخواننا، واجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، واجعلنا من المحسنين. اللهم أنزل في قلوبنا الرحمة يا رحمن يا رحيم، اللهم أنزل في قلوبنا الرحمة يا رحمن يا رحيم، واعف عنا واعف عن إخواننا وعن جميع المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل على أيدينا نصر القدس ونصر فلسطين ونصر المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل على أيدينا الفتح المبين لبلادنا ولبلاد المسلمين جميعا. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم ارحمنا وارحم شهداء الأبرار، إنهم والله لا نشهد لهم بهذه الشهادة، والله بوراء ذلك محيط، ولا نزكي على الله أحدا. اللهم ارحم شهداء الأبرار، اللهم احفظ المجاهدين من جميع البلايا والرزايا، اللهم اجعل هذه القلوب مجتمعة على محبتك وطاعتك ونصرة شريعتك. اللهم خذل عنا أعداء الإسلام، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.